بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة السابعة من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. الحلقة الماضية تكلمنا على خروج جيش من مكة المكرمة على رأسه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعدد من الصحابة. قلنا وصل الصحابة والتابعون في هذا الجيش تقريبا إلى 3000 لما وصلوا للبصر. وخرج في نفس الوقت جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المدينة المنورة خليفة المسلمين في هذا الوقت. والجيش بتاعه أول كان 700 وبعدين 900 وبعدين وصل تقريبا 3000 برضو لما وصل إلى البصرة أو يعني قبيل الوصول إلى البصر. وذكرنا في الحلقة الماضية أمر مؤلم إن في علامات كانت للجيشين تخليهم ما يكملوش الطريق. علامات إشارة أن أنتم متجهين إلى قتال فتنة. العلامة اللي ذكرناها في جيش عائشة نبح كلاب الحوأب على عائشة رضي الله عنها قبل أن تصل إلى البصرة بقليل، وهي ما قدرتش أن هي تمتنع عن إكمال المسيرة نتيجة الضغط اللي كان من الصحابة اللي معها، أقنعوها أن هي رايحة للإصلاح، وبالتالي اللي هي مش هي المقصودة بنباح كلاب الحوأب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صرحش في حديث الحوأب باسم الزوجة اللي الكلاب الحوأب هتنبح عليها، فقالت لعله يكون في حادثة أخرى في المستقبل تكون متعرضة فيها إحدى أمهات المؤمنين لمثل هذا الموقف. المهم إن هي أكملت الطريق، حقيقة ما كانش المفروض تكمل، لأن هو دي كانت إشارة واضحة جدا لأن اللي داخلين عليه بعد كده موضوع كبير. وعلي بن أبي طالب الجيش بتاعه برضو كان متردد، ودي برضو نقطة كانت مفروض تلفت الأنظار إنه جيش ناس مش عايزة تقاتل. كل شوية حد بيعترض من الجيش إننا يعني إحنا رايحين نعمل إيه، إحنا هنقابل جيش أم المؤمنين وطلحة والزبير هنعمل إيه في هذا اللقاء، طب هندي مساحة الصلح قد إيه، مساحة الحرب قد إيه، ناس مترددة. لكن المهم يعني كان أمر الله قدرا مقدورة، الجيشين وصلوا إلى البصر. إيه الوضع في البصر؟ لما علي بن أبي طالب تولى الحكم وبويع بالخلافة غير ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، غيرهم لأن هم كان عندهم زي ما قلنا قبل كده رابط عاطفي مع عثمان بن عفان، رأيهم هيكون مخالف لرأي علي بن أبي طالب في مسألة إقامة الحد على قتلة عثمان. علي بن أبي طالب شايف التأجيل لمصلحة الأمة، لأن الأمة محتقنة الآن، لو أقام بإقامة الحد على قتلة عثمان ممكن تحصل اضطرابات وتنشق بعض القطاعات والأمصار من الدولة، وهم مش هيكونوا موافقين على كده. ولاة عثمان هيكونوا متأثرين عاطفيا بالحدث، وهيكون رأيهم في الغالب ماشي مع رأي جيش عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وبالتالي غيرهم. كمان أهل الفتنة أو أهل التمرد على عثمان بن عفان رضي الله عنه كانوا مش عاجبهم ولاة عثمان، وبالتالي لو فضلوا موجودين ممكن يبقى سبب في استكمال المشكلة، فغيرهم أو حاول يغيرهم لأن في بعض الأمصار معرفش يغيرها. في البصرة كان عارف يغيرها، البصرة بعت ليها عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن حنيف من كرام الأوس الأنصار ومن قدامى الصحابة رضي الله عنه، ويعني رجل له وضعية كبيرة جدا ومهمة جدا في التاريخ الإسلامي. عثمان بن حنيف لما راح البصرة قدر ان هو يسيطر على الأوضاع، لكن الأوضاع مضطربة لأن البصرة نفسها كانت خطر جدا، عدد كبير من أهل البصرة كان متمرد. احنا قلنا لو الوفود اللي تمردت على عثمان بن عفان، وفد جاي من البصرة وفد جاي من الكوفة وفد جاي من مصر اللي هم اليمنيين اللي كانوا عايشين في مصر، فعندنا ثلاث وفود منها وفد البصرة، فالبصرة فيها عائلات بترفض ولاية عثمان بن عفان وشجعت على قتله أو شجعت على الأقل على حصاره، وهرب إليها عدد من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالبصرة وضعها يعني مضطرب جدا جدا. يعمل ايه عثمان بن حنيف؟ هو رايح لوحده، رايح بيقول لهم انا والي البصرة من قبل علي بن ابي طالب، فيعمل ايه؟ سيطر ازاي على الاوضاع؟ هو فكر ان انا عشان اسيطر على الاوضاع ان انا اولي الشرطة اللي هي الجيش بتاع البصرة، الشرطة المحلية اللي بتسيطر على الاوضاع في داخل البصرة وبتحمي البصرة من اي غزو عليها من بره، اوليها لرجل من اهل السطوة والكلمة والرأي في البصرة، واحد منهم والواحد منهم ده المفروض ان تكون القبائل المنقلبة على عثمان بن عفان تسمع له وتطيع، ويبقى ده الراجل بتاعي. فلما يكون هذا رجلي او عاملي على الشرطة في البصرة، هتكون القبائل دي محترمة لرأيه لان هو ليه وضعية ومكانة، في نفس الوقت انا هاخد ولاءه ليا ولعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. وده تفكير على فكرة جيد جدا، وتفكير سياسي وتفكير شرعي وتفكير نبوي. يعني ايه نبوي؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة على سبيل المثال، مكة وضعها مضطرب جدا عند الفتح، اهل مكة كلهم كفار، قليل جدا جدا اللي كان مسلم في مكة ومخفي اسلامه، فاحنا داخلين على بلد مضطرب للغاية. ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا مكة عتاب ابن اسيد رضي الله عنه، ساعتها كان لسه مسلم بقاله كم ساعة يعني، كان من كفار مكة من بني أمية، وله كلمة مسموعة في مكة على اعتبار انه من بني أمية أقوى القبائل بعد بني هاشم في مكة المكرمة، وبالتالي هو ولاه وهو لسه حديث الإسلام جدا، ما ولاش حد من قدام الصحابة بتوعه، ولا ولا حد حتى من المهاجرين. يعني ممكن يولي أبو بكر، عمر، عثمان، أي حد من الناس اللي هم أصلا من مكة وعارفينها وخبرينها وكل شيء، لكن قدام الصحابة مضمونين، ما عملش كده، ولاها لعتاب بن أسيد. ليه؟ عشان يعرف يسيطر على الأوضاع مع الناس اللي هي هيكونوا كارهين أبا بكر وعمر وعثمان دلوقتي، لكن ممكن يسمعوا لكلام عتاب ابن أسيد لأنه هو لسه منهم. وفي نفس الوقت أعطى الأموال والولايات لعدد كبير من قادة مكة، في نفس الوقت أعطى الشرف لبني أمية بإعطاء الشرف لأبي سفيان، وأبو سفيان ده كان لحد آخر لحظة مش عايز يسلم، بأسلم مكرها ومضطرا لأنه كان خايف من القتل في آخر اللحظات فتح مكة. لكن عمل ده كله ليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لتجنب الفتنة، عشان ما يقلبش الأمور على الناس والناس تبقى عايزة تثور على النبي صلى الله عليه وسلم في أول فرصة، فأعطى هذا الموضوع عشان يسكن الأوضاع. في نفس الحكاية عملها عثمان ابن حنيف، بص في أهل البصرة، نظر إلى الناس فوجد ضلته في حكيم ابن جبلة العبدي. حكيم ابن جبلة العبدي من بني عبد القيس، رجل مسموع الكلمة، والعلماء يعني زي مثلا ابن الأثير في أسد الغابة وغيره، ابن عبد البر برضو قال الكلام ده، إن هو رجل فيه صلاح، وقالنا رجلا صالحا، هو رجل عنده تقوى وورع، لكنه كان من الناس اللي حصروا عثمان بن عفان. فهو عنده مشكلة ان هو يعني حاصر عثمان وخرج على الحاكم بشكل غير مقبول طبعا شرعا، لكن في نفس الوقت يقولوا في صلاح. نفهم من كده، نفهم من كده هو ممن غرر بهم في موضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر بالتمرد على عثمان بن عفان رضي الله عنه، في ناس غرر بيها في هذا الموضوع. طبعا مش عذر الكلام ده ليه، لكن هو راجل صالح وعمل هذه الغلطة الكبيرة، لكن في نفس الوقت هو رجل مسموع الكلمة تماما في البصرة، وقبائل البصرة ليه أصلا متمردة على عثمان بن عفان بتسمع له وتطيع، فقال هو ده الرجل المناسب، راجل عنده شيء من التقوى والورع، أنا هقدر أكلمه، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، راجل بيحب علي بن أبي طالب، كأنه هو لأن علي بن أبي طالب يعني خليفة المسلمين وله تاريخ في الإسلام عظيم جدا جدا، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنتي وأبو الحسن والحسين، يعني ليه وضعية معينة فهيتأثر بي، وفي نفس الوقت أنا يعني بعلاقتي بي وبرؤيتي بي راجل ممكن يكون مطيع للخليفة الجديد علي بن أبي طالب. فولى أمر الشرطة، وطبعا هم معاه بقى قبيلته هتكون معاه في هذه الحماية. في هذه الأثناء بقى وصل جيش مكة إلى البصرة، عايزين البصرة تفتح أبوابها عشان يدخلوا عشان يمسكوا كما يظنون قادة عملية قتل عثمان بن عفان ويقيم عليهم الحد وينهوا المشكلة زي ما هم متصورين. يعني عثمان ابن حنيف اكتشف ان الجيش المكي بيحاصر البصرة فجأة، لسه جيش علي بن ابي طالب ما وصلش، جيش مكة كان سابق وجيش علي بن ابي طالب ما خرجش من المدينة الا بعد ما عرف ان جيش مكة راح ناحية البصرة، فلسه قدامه ايام على ما يوصل. طب يعمل ايه عثمان بن حنيف؟ الحقيقة حزن حزنا عميقا، لان مين اللي بره دولت اللي واقفين يحاصروا البصرة؟ دول اصحابه، ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، ومعهم عدد من الصحابة، عبد الله بن الزبير واسماء يعني كبيرة، دولت كانوا اصحابه وحبايبه لفترة وجيزة جدا، يعني احنا القصة كلها يعني شهور من ساعة مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وعندهم تاريخ بقى طويل، بدر بقى وأحد والأحزاب وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم قصص طويلة جدا، ده من أنصار أوائل الأنصار عثمان بن حنيف. فبنتكلم على يعني موقف حياة محزن جدا جدا، حزن حزنا عميقا، وقال كلمة غريبة جدا، قال إيه؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. دارت رحل الإسلام ورب الكعبة. ايه راحة الاسلام؟ راحة يعني ايه راحة؟ راحة اللي هي الآلة اللي بتطحن الحبوب. فدارت راحة الاسلام يعني الحرب ستأتي وتطحن بلا اكتراث. دارت راحة الاسلام ورب الكعبة، فانظروا بأي زيفان تزيف. الزيفان اللي هو التبختر في المشي، كبر. فاحنا داخلين على مرحلة هنعدد مع بعض بقى، هيكون في عناد وفي كبر وفي تبختر وفي زيفان، وتدور روح الإسلام، الحرب هتتحنى. حزن حزن شديد جدا. كان قاعد جنبه عمران ابن حسين رضي الله عنه، برضو من كرام الصحابة، صحابي جليل جدا وعميق جدا جدا وحكيم جدا جدا. فعمران ابن حسين قال له إيه والله اللي انت بتقوله ده صح، فعلا دارت راحة الإسلام. إيه والله لتعركنكم عركا طويلة. الحرب هتطحن مدة، مش هتقف على طول. طب هما جابوا منين التصور ده؟ إيش ضمنوا عثمان بن حنيف إن دلوقتي هتحصل حرب مأساوية وتحصل دماء ويتصارع أصحاب؟ ما جايز ربنا يحلها من عنده، وجايز الجيش يرجع بتاع عائشة وطلحة والزبير، وما تحصلش حرب ولا حاجة، والأمور تهدى ونتفائل وخير. لا، الرؤية دي ما جاتش عندهم. ليه؟ عندهم كلام من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم الوقت ده في عمر الأمة في منتهى الخطورة. بس الناس للأسف الشديد ما بتستدعيش أحاديث الفتن إلا بعد ما تحصل الفتنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قايلها علشان ما تحصلش الفتنة، أو عشان تبقى جاهز لما تدخل الفتنة بهذه المعلومات فتحد من الكوارث اللي ممكن تحصل. إيه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في حديث ابن مسعود سنن أبي داود، حديث صحيح، تدور راحة الإسلام. الكلمة اللي قالها عثمان بن حنيف، تدور راحة الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين. إيه الكلام ده؟ ده كلام في منتهى الخطورة، وكلام من أعلام النبوة العجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن في حرب هتطحن المسلمين، في أزمة وفتنة وكارثة هتطحن المسلمين، يا في سنة 35 يا 36 يا 37. في أروع من كده؟ في أوضح من كده؟ في أقوى من كده؟ مفيش. ده مش بيقول في الثلاثينيات، مش بيقول بعد عمر، مش بيقول بين يدي الساعة، ده بيحدد سنوات معينة. 35 قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، 36 الموقع اللي داخلين عليه دلوقتي وموقعة الجمل، 37 موقعة صفين. في اكتر من كده منتهى، ولسه كمان لما نيجي موضوع الخوارج اللي هيجي بعد كده هيتلاقي قايله برضه، كشف لك كل ما سيحدث من امور في مستقبل الامه. لكن الامه ساعات لا تقرا، واذا قرات ساعات بتنسى، او لا تسقط هذه الاحاديث على واقعها فتقع في كوارث. فعشان كده احنا دلوقتي في سنه 36، وهو 35 قتل عثمان، فعارف ان 36 فيها تدور راحة الاسلام، بس ما كانش نفسه يكون هو في الحدث. عثمان بن حنيف رضي الله عنه وارضاه، لا حول ولا قوة الا بالله، قال انا لله وانا اليه راجعون. اعمل ايه؟ ما انا رئيس البلد وانا والي علي، لازم يكون ليا دور، مش هقدر اتجاهل الموضوع. عمل ايه؟ قال لهم لا انا مش هفتح المدينة. علي ابن ابي طالب مش عايز قتال، علي ابن ابي طالب بعدني هنا عشان الامور تهدى، مش هفتح المدينة، مش تدخلوا المدينة. وراح بعت حكيم ابن جبلة العبدي بالجيش بتاعه اللي هو الجيش المحلي اللي جوه البصرة عشان يحمي ابواب البصرة من دخول جيش مكة. الجيش المكي لقى نفسه مضطر عشان يدخل البلد انه يحارب الحامية العسكرية اللي واقفة على البصرة اللي على رأسها حكيم ابن جبلة. الحامية ديت 100% من جنودها مسلمين، والجيش المكي 100% من جنوده مسلمين. ادي اول حرب تدور بين المسلمين بشكل مباشر وصريح. دارت الحرب للاسف الشديد، معركه عنيفه جدا، مات فيها 600 انسان، معظمهم من اهل البصر، جيش مكه كان غالب، مات 600، وعلى راس القتلى حكيم بن جبله. وده هيصعب الموضوع طبعا اكتر، ده مسموع الكلمه في اهله، ورجل الشرطه عند عثمان بن حنيف، وبالتالي هو رجل علي بن ابي طالب، انه تابع لعثمان التابع لعلي بن ابي طالب. فالموضوع كده ايه، بيتعقد بشكل كبير جدا جدا. واقتحم الجيش المكي البصره واسروا عثمان بن حنيف صاحبهم اللي هو الاوسي الانصاري العظيم. بعد ما أسروه زي ما يكون طبعا أحرجوا من هذا الموضوع، أطلقوه وما عادش عنده جيش. الجيش بتاعه 600 ماتوا منه، حكيم بن جبل رئيس الشرطة مات، والوضع بقى تحت سيطرة جيش مكة في البصرة. لكن القبائل المتمردة بتغلي، ممكن في أي لحظة يدور قتال تاني. بعض أهل البصرة انضموا الجيش عائشة لما دخل، وعثمان بن حنيف أطلقوه، رجع بسرعة في اتجاه المدينة عشان يقابل جيش علي بن أبي طالب اللي جاي. وفعلا قابله في الطريق وحكى له القصة. طبعا علي بن أبي طالب تألم ألما شديدا لهذا الموقف اللي حصل. لم تفلح النيات الحسنة عند الجيش مكة في إصلاح الوضع للأسف الشديد، لان هم عندهم مخالفه شرعيه كبيره، وهي مخالفه علي بن ابي طالب. دي مخالفه شرعيه ضخمه جدا جدا، خرجوا عن راي الخليفه المبايع، وبالتالي يعني ضربوا بند الطاعه اللي هو اهم بنود الولايه، ان هو والي المسلمين له الطاعه. هما بيقولوا بقى الطاعه في غير معصيه، ودي معصيه تاجيل الحد. هو ما قالش ان انا هلغي الحد. نرجع تاني للقصة من أولها، للأسف الشديد ده اللي حصل. الناس اللي ماتت ديت كلها 600 دولت ما كانش مفروض يموتوا. الناس ديت ما شاركتش بشكل مباشر في قتل عثمان بن عفان. لو أنا أقامت الحدود على قتلة عثمان بن عفان، هقيم الحد على 3 4 5 10، لكن مش هقيم الحد على 600. وبالذات أنا في ناس منهم عمرهم ما راحوا المدينة ولا شافوها. فالموقف حقيقة مؤسف للغاية. لما حصل الكلام ده بدأت مواقف الناس تتباين في البصرة، في الكوفة، في العراق كلها بشكل عام، وفي الصحابة بقى كفكريا اللي موجودين في أماكن أخرى تتباين. إزاي؟ فريق خلاص قال كده احنا مع عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وانضموا لهم فعلا من اهل البصره ومن حواليها. وفريق تاني قال احنا بقى مع علي بن ابي طالب بالراي اللي هو يقوله. وفريق تالت كبير جدا جدا قال احنا لا مع دولت ولا مع دولت، احنا نعتزل الفتنه، لا لنا دعوه بعلي بن ابي طالب ولا لنا دعوه بعائشه وطلحه والزبير رضي الله عن الجميع، هم كلهم ناس افاضل وعلى راسنا، لكن احنا ما نقدرش ندخل في حرب فتنه. الناس ديت يا اخوانا مش سلبيه، عشان محدش يفتكر ان انا والله ده انا انت كده بعت القضية وخرجت برا الموضوع. لا، الناس دي بتنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالهم لما يجي حرب فتنة اوعى تدخلها اصلا، لا مع ده ولا مع ده. الحالة الوحيدة اللي انت مضطر تدخل فيها لو اجبرك الخليفة علي بن ابي طالب الزم فلان ابن فلان ان هو يبقى معاه في المعركة وانه يدخل، خلاص ده تأمير او امر من الخليفة، ما ينفعش ان انا خلفه طاعة للخليفة. فده الحالة الوحيدة. لكن لو الخليفة ترك الموضوع على الاختيار، وده اللي كان حاصل حقيقة، علي بن ابي طالب ما اجبرش اي حد على القتال. لو الخليفة قال الامر على السعة، انت حر، عايز تيجي معايا تعالى معايا، عايز تعتزل اعتزل، لكن ما تروحش مع عائشة وطلحة والزبير، دول اصلا خارجين عن الحكم في الوقت ده، فما ينفعش. فهو اداك الخيارين، لو اداك الاختيارين ممكن تختار الرأي ان انت تعتزل ومتقفش مع علي بن ابي طالب، ودي مش سلبية، ده موقف جميل منك ان انت سمعت كلام النبي في هذا الموضوع، وسيؤدي اعتزال الناس للفتنة الى قلتها، بدل ما يبقى مشارك 10,000 في الموضوع يكون مشارك 5,000، بدل ما يكون مشارك 100,000 يكون مشارك 10,000. وكل ما الاعداد قلت كل ما كانت في فرصه للسيطره على الفتنه، الاعداد بتزيد، العمليه بتدخل في كوارث غير محسوبه. انا النهارده في الحلقه استعرض لكم موقف واحد فقط يبين لكم مدى الاضطراب النفسي اللي كان عند الناس اللي بيشوفوا الحدث. موقف الاحنف ابن قيس ده من عظماء التابعين، من المجاهدين العقلاء، اللي كان عنده سجل مدح كبير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قعده جنبه في المدينة سنة يختبره قبل ما يولي، لما كانش بيولي التابعين كان بيولي الصحابة. عمر بن الخطاب مرحلة الإسلام الأولى مهمة جدا جدا، ولاية، فكان بيولاه للصحابة، لكن ده تابعي ولاه من التابعين القلائل اللي ولاه، بس قبل ما يوليه اختبره، قعدوا عنده في المدينة السنة يراقبوا ويتابعوا ويكلم معاه، وبعد كده ما شاء الله قمة كبيرة جدا من قمم العقل والجهاد والتقوى والورع، فولاه خراسان، فتح خراسان، هو فاتح خراسان. الأحنف ابن قيس نجح وحتى أبهر عمر بن الخطاب في فتحه. برجعوا لحلقات الخلافة الراشدة اتكلمنا على الأحنف ابن قيس قبل كده، في لما كنا بنتكلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الراجل ده أصلا عايش في البصرة، الأحنف ابن قيس لما هو عايش في البصرة، وقدرا في وقت الحج السنة دي 35 اللي اتقتل فيها عثمان رضي الله عنه كان هيحج، فذهب وهو في طريقه للحج عدى على المدينة المنورة، نازل من البصرة عدى على المدينة المنورة، لقى المدينة متحاصرة ولقى الناس محاصرين عثمان بن عفان، التمرد اللي موجود ده، معرفش يوصل لعثمان بن عفان، لكن وصل للزبير وطلحة، الاثنين كانوا قاعدين في مسجد قدرا، الاثنين دول بالذات قدرا كانوا موجودين. سبحان الله، ربنا بيرتب الاحداث عشان بعد كده هو يبني عليها اعمال. فراح لهم للزبير وطلحة في المسجد النبوي، احنا قلنا الموقف ده قبل كده في حلقة من الحلقات بس بنفكركم بيه، وقال لهم انا شايف ان عثمان هيقتل، لو قتل عثمان من ابايع؟ قالوا له علي بن ابي طالب بدون تردد، علي بن ابي طالب. قال له ماشي، وسابهم وراح يحج. بعد ما حج وهو راجع مع وفد الصحابة من أهل المدينة عشان يرجع المدينة، وصلهم خبر إن عثمان بن عفان قتل. أم رايح وهو في الوفد لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت في بتحج في السنة دي زي ما قلنا قبل كده، وقال لها علي عثمان بن عفان قتل، من أبايع؟ قالت علي بن أبي طالب. أمور واضحة جدا، هو راجع معرفش يدخل المدينة عشان يبايع علي بن أبي طالب، المدينة تحت السيطرة من المتمردين زي ما قلنا قبل كده، أم كمل عطريه للبصرة لكنه مبايع علي بن أبي طالب وماشي معاه ومع عثمان بن حنيف ولي علي على البصرة وتمام. فجأة بوغت بجيش عائشة وطلحة والزبير على أبواب البصر، وبعتوا له رسالة عارفينه الأحنف ابن قيس علامة من علامات الجهاد والقيادة والإدارة، فمهم جدا لو انضم إليهم هيبقى قوة ضخمة جدا مع الجيش المكي. فبعتوا له قالوا له إن نستنصرك لدم عثمان قتل مظلوما، تعال بقى إيه حارب معنا. اللي عمله الأحنف ابن قيس يعني حزن حزنا شديدا، احرج احراجا كبيرا. قال كلمة مهمة وقال ايه؟ قال فأتاني افظع امر ما اتاني قط، عمري ما تعرضت لمثل هذا الموقف، ده افظع شيء، مع ان هو مر بتجارب هائلة، ده افظع شيء. ليه؟ قال قلت ان خذلان هؤلاء، لو انا هم بيستنصروني دلوقتي هخذلهم، مش هحارب معاهم عشان انا مع علي بن ابي طالب، ان خذلان هؤلاء ومعهم ام المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الزبير بن العوام لا شديد، ازاي اخذلهم ومعاهم ام المؤمنين والزبير بن العوام، وان قتال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر، انا ازاي هقاتل خليفه المسلمين وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وقد امروني لبيعته، لا شديد امر شديد كذلك، هم اللي قالوا لي بيعه، فانا مع مين؟ انا مش عارف. شوف قد ايه حيره واحد حكيم كان الاحنف ابن قيس رضي الله عنه. طلع لهم قال لهم، نادى على طلحه وعلى الزبير قال لهم انا مش دخلت لكم المدينه المنوره سالتكم ابايع من اذا قتل عثمان بن عفان فقلتم علي بن ابي طالب، انتوا خارجين عنه خارجين عليه؟ قالوا نعم ولكنه بدل، سابهم وراح لعائشه كانت معاهم، عائشه سالتك في مكه قتل عثمان بن عفان من أبايع؟ قلت علي، قالت نعم ولكنه بدل. بدل في إيه؟ بدل في أنه لا يقيم الحد على قتل عثمان مع وجوب القتل، فقال لا أقاتلكم، أنا مش هقدر أحاربكم أنتوا، أنا مع عثمان بن حنيف وعلي بن أبي طالب في الرأي مبايع، بس ما أقدرش أقاتلكم وأنتوا معاكم أم المؤمنين عائشة أمي، ما هو ده أم المؤمنين، ومعكم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقدرش أقتلكم، ولا أقاتل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرتموني ببيعته، لا هعمل ده ولا هعمل ده. طب أعمل إيه بقى؟ الثالث أعتزل. قال لهم لا، أنا مش دعوة بالقصة دي كلها، أنا خارج. خرج بنفسه إلى خارج البصرة، عمل زي خيمة كده ومعسكر، وقال انا اي انا هخرج، انا ماليش دعوه ولا بده ولا بده، مش اقدرش اقاتل لا ده ولا ده، اقدر. وهو خارج خرج معاه 6000 من اهل البصره اعتزلوا باعتزاله. كنا بنتكلم عن جيش مكه كله على بعضه 3000، فده 6000 اعتزلوا الفتنه مع الاحنف ابن قيس. وعلى فكره في الحلقات اللي جايه ان شاء الله هنشوف ان هو ما زال مترددا، الاحنف ابن قيس مع حكمته الكبيره هذه لكن مش قادر يحسم الموضوع، قلبه عايز يروح مع علي بن ابي طالب عشان مبايع، لكن متردد، دي فتنه اروح ولا ما اروحش، وكل ما يفكر يروح تحصل له عائق يمنعه ان هو يروح، وهكذا حاله من الاضطراب الفكري نتيجه وصول المسلمين الى هذا الموقف. ترى ما هو رد فعل بقية الصحابة والتابعين في البصرة وفي العراق بشكل عام وفي الأمة الإسلامية، يا ترى إلا مين منهم هيقف مع عائشة وطلحة والزبير في موقفهم، ومين هيقف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومين هيمتنع عن هذا وذاك، وإيه اللي هنوصل له بعد هذه التقسيمة في الأمة الإسلامية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.